القدير. وجعلت همي كيف للجنات يا أمي أطير، فرحلتها وجدت الرضا علقت في الفردوس حور. فرحلت ووجدت الرضا علقت في الفردوس وحباني ربي بالخلود والفوز والخير الوفي. وحباني ربي بالخلود والفوز والخير الوفي. والفوز والخير الوفي. فلقد وجدت سعادة ورأيت ما يشفي الضمير، ورأيت ما يشفي الضمير. وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، لامست أثواب الحرير. وحمدت ربي عندما لامست أثواب الحرير، لامست أثواب الحرير. إن كنت في الدنيا أصلي في الدجى قبل البكور، وأريق دمعتي على خدي لي أرحمني.